وحينئذ فلو حصل نماء في أثناء مدة خيار الشرط في المبيع فإنه من ملك المشتري، إلا إذا اشترط خلاف ذلك فإنه يكون حسب الشرط. وله أي للمشتري نماء، أي نماء المبيع المنفصل كالثمرة وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي. ثم قال وله أي وله نماؤه المنفصل، يعني أن للمشتري النماء المنفصل، كما لو كان المبيع شاة فولدت أو شجرة فأثمرت في وقت الخيار، وقت خيار الشرط، فإن هذا يكون للمشتري لأنه نماء ملكه، وكذلك كسبه لو كان مثلا سيارة تؤجر فما حصل عليه من أجرة في زمن الخيار فإنه يكون للمشتري لأن هذا نماء ملكه فيدخل في ضمانه لأن الخراج بالضمان. وأما النماء المتصل كالسمن فإنه فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله. وأما النماء المتصل فإنه يتبع العين، يعني يكون تابعا للأصل، إن رجع للبائع رجع جميعا، وإن بقي للمشتري يبقى جميعا. ومثل هذا لو أنه تعلم صنعة أو سمن، مثلا اشترى جملا وسمن، أو الشجرة كبرت، فإن هذا يكون تبعا لأصله لأنه غير منفصل. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها، أي في مدة الخيارين، بغير إذن الآخر، فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كان آجره له، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كان استاجر منه به عينا، هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع. يقول ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيهما بغير إذن الآخر، يعني أن البائع والمشتري لا يجوز له أن يتصرف في المبيع ببيع أو هبة أو استعمال ونحو ذلك إلا إذا أذن له الطرف الآخر، أما من دون إذنه فلا يجوز. ومثل لذلك بما لو أنه أجره له، يعني البائع استأجر المبيع من المشتري، فإن هذا إقرار ضمني بالإذن. قال والبائع لا يتصرف في الثمن إلا بإذن المشتري أو معه، كأن يدفع هذا الثمن أجرة له في أمر معين، اشترى منه سلعة ب1000 واشترط لهم الخيار، ثم قام المشتري البائع وأعطى هذا الثمن للمشتري يستأجر به دارا له ونحو ذلك، فإن هذا إقرار ضمني من المشتري للإذن للبائع بالتصرف في الثمن. وأما التصرف بتجربة المبيع كأن يجرب المبيع ليرى كما وصف فهذا لا بأس به، لو اشترى سيارة مثلا وأراد أن يجربها ليعرف كما وصفت له أو أنها أقل فإن هذا لا بأس به. نعم. تصرف بها لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبقوا خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار استخدام الرقيق، إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ. يقول إن تصرف المشتري للمبيع لا يجوز إلا لو كان عتقا، لو إنه اشترى عبدا بشرط الخيار ثم قام واعتقه فما حكم هذا التصرف؟ قال صحيح، لأن الشارع يتشوف إلى عتق الرقيق فينفذ مع الحرمة، يعني يحرم عليه هذا العمل لكنه ينفذ ويصح، لأنه من الثلاثة التي هجرهن جد. وتصرف المشتري في المبيع بخيار بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره وإمضاء للبيع، لأنه دليل الرضا به بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. قال وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه، يعني لو أن إنسانا اشترى شيئا واشترط له الخيار فقام في زمن الخيار وأوقفه أو باعه أو وهبه أو كانت أمة ومسها بشهوة، فإن هذا فسق لخياره وإمضاء للبيع، لأنه لا يتصرف هذا التصرف إلا الإنسان الذي يعتبر أنه ملكه ملكا تاما لا دخل لأحد فيه، فإذا كان الخيار له وتصرف هذه التصرفات فإن هذا إسقاط لحقه في الخيار. مثلا اشترى دارا وجعل له الخيار مدة شهر، وبعد ما مضى أسبوع قام وأوقفها جعلها وقفا، فهذا إسقاط لحق الخيار فتصير وقفا ويمضي البيع، أو أنه قام وهبها أو تصدق بها أو نحو ذلك، فإن هذا فسق للخيار لأنه دليل على الرضا وإمضاء البيع، بخلاف تجربة المبيع. فإن تجربة المبيع هي الاكتشاف ما فيه، هل هو أن تنطبق عليه الصفات التي ذكرت له أو لا، فلا يؤثر ذلك فيه. واستخدامه وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع، ويذكر خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتراه إياه مطلقا. قال وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع، يعني لو أن البائع الذي اشترط له الخيار قام وتصرف في المبيع فقام وأوقف الدار التي باعها فإن تصرفه هذا لا ينفذ. لماذا؟ قال لأن الملك انتقل منه، لا بد أن يبطل البيع ويتراجع فيه ثم بعد هذا يتصرف. فلو أن إنسان شرط له الخيار باع دارا وجعل الخيار له فقام وأوقف هذه الدار فلا ينفذ الوقف لأنها ليست ملكه، وكما قلنا أن الملك زمن الخيار لمن؟ للمشتري، فالبائع تصرفه فيه غير صحيح، وحينئذ يحتاج إلى أن يبطل البيع ويرجع المبيع له ثم بعد ذلك يتصرف، بخلاف المشتري فإن الملك له زمن الخيار فتصرفه يبطل الخيار. ومن مات منهما أي من البائع أو المشتري بشرط الخيار بطل خياره، فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. قال ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، يعني إذا تلف المبيع بعد القبض فإنه يبطل خيارهما، يعني تنتهي مدة الخيار سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط. وكذلك لو أن المشتري أتلفه فإنه يبطل حينئذ الخيار لفوات المحل وعدم وجود ما يقع عليه الخيار. وكذلك لو مات أحدهما سواء كان البائع أو المشتري فإنه يبطل خياره فلا يورث عنه. إلا إذا كان طالب بهذا الشيء قبل موته فإنه يبقى حقه كما لو طالب بإمضاء البيع أو طالب بفسخ البيع فإن ورثته يحلون محله في هذا الحق كالشفعة وحد القذف الذي يورث عن الإنسان من حقوقه المعنوية. فهذان النوعان من أنواع الخيار هما أهم أنواع الخيار التي ينبغي للإنسان أن يلم بها، وهي خيار المجلس وخيار الشرط، والإنسان يحتاج إليهما في كثير من المعاملات التي تمر به يوميا. نسأل الله تعالى أن يبصرنا ويفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الاستقامة على ذلك، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: حججت عن نفسي قبل ذلك، والآن حضرت لأجل الحج عن والدي المتوفى، وصمت رمضان كله في مكة، ولم أعمل عمرة بعد عيد الفطر حتى الآن، والسؤال هل أفدي أم لا؟ نقول: لا، ليس عليك حج، لأنك ستحج مفردا بالحج فلا فدية عليك، لأن الفدية لا تكون إلا لمن أتى بعمرة وحج في أشهر الحج، وأنت أتيت بالعمرة في رمضان ولم تأتي بها لا في شوال ولا ذي القعدة ولا أوائل الحج، فتحج مفردا إن شاء الله ولا فدية عليك. أيضا سؤال آخر يقول: إنسان أتى إلى مكة قبل رمضان و لم يغادر مكة حتى الآن ونوى الحج، فهل عليه فدية أم لا؟ نقول: لا، لا فدية عليك كسابقك، لأنك لم تأتي بعمرة في أشهر الحج. يقول: هل يجوز للحماة أن تقبل أو تسلم على زوج البنت؟ نقول: نعم، لأنه من محرمها، وأمهات نسائكم فهن من المحارم، فهي محرم من محارم الإنسان، وزوج بنتها محرم لها. أحد عنده سؤال؟ نعم. هذا يسأل يقول: ما هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة؟ نقول: هي ما بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمح، يعني حوالي مترين. والوقت الثاني هو وقت الزوال، يعني قبيل أذان الظهر، قبيل دخول وقت الظهر حين يقوم قائم الظهيرة. والوقت الثالث ما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، فهذه الأوقات لا تجوز الصلاة فيها، والمراد صلاة النافلة. وأما الفائتة فإنها تؤدى فيها. وهناك من هذه الأوقات ثلاثة ضمنها مشدد التحريم فيها، وهي عندما تطلع الشمس بازغة إلى أن ترتفع مقدار رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وعندما تبدأ الشمس في الغروب حتى تغرب. فهذه الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى فيها، لأنها قصيرة، ولأنها أشد الأوقات عند أهل الجاهلية تعلقا. وهل ذوات الأسباب منهي تدخل ضمن النهي أم لا؟ بعض أهل العلم يقول إن النوافل ذوات الأسباب يجوز أداءها في أوقات النهي، كتحية المسجد وصلاة الكسوف. وبعض أهل العلم قال لا، إنه لا يجوز أداء شيء من النوافل في أوقات النهي، لا ذوات الأسباب ولا غيرها. والله أعلم بالصواب، لكن الأولى عدم ذلك إلا ما يتعلق بالطواف والحرم، خاصة المسجد الحرام، فإن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين ولو كان وقت نهي، وإذا طاف فإنه يصلي ركعتين ولو كان وقت نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. وهذا يشمل أوقات النهي وغيرها، فدل ذلك على أن من دخل الحرم فإنه يصلي تحية المسجد، وكذلك من طاف ولو كان بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يؤدي ركعتي الطواف. يقول إنه ورد في كلام المؤلف رحمه الله أن حد القذف لا يسقط، فهل معنى هذا أنه يرثه الورثة؟ نقول نعم، إذا أن إنسانا قذف وطالب بحقه فإن الورثة يرثون حق مورثهم بأن يطالبوا بإقامة حد القذف على من قذف مورثهم. يعني لو أن إنسان قال لشخص: يا زاني أو يا لوطي، فتوفي هذا المقذوف، فإن للورثة أن يطالبوا الشخص الذي قال تلك الكلمة، أن يطالبوا بإقامة حد القذف عليه، لأن هذا حق من حقوق الميت تورث عنه. وإذا كان جواب نعم فما معنى قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ هذا ليس وازرة، هذا دفع للوزر وليس وزر. هؤلاء مورثهم وقريبهم، جاء إنسان واعتدى عليه وقذفه بالزنا، فيطالبون بتطهير ساحته وإعادة سمعته وحفظ حقه في هذا، وليس هذا وزر. أنهم إسقاطوا بعد الموت، أنهم العفو عنه بعد موته. نعم. يقول: هل تصح الصلاة خلف الصبي للسبع السنين؟ نقول: إذا كان مميزا فتصح، إذا كان الصبي مميزا ولو لم يكن بالغا فإن الصلاة خلفه تصح، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف صبي عمره 10 سنين وهو لم يبلغ بعده، لأنه كان أقرأهم لكتاب الله ويصلي بهم الفريضة. يقول ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ ربا الفضل يعني الزيادة، والنسيئة يعني التأجيل. فربا الفضل معناه مثلا تبيع 20 ريال ب25 ريال، هذا ربا الفضل. وأما ربا النسيئة فكأن تبيع مثلا 20 ريال و ب10 دولارات تستلم، أو ب25 دولار تستلمها يوم غد أو بعد أسبوع. فإذا كان العوض مؤجلا فهذا ربا فضل، وإذا كان العوض حالا متفاضلا فإنه هذا ربا النسيئة، وإذا كان حالا متفاضلا فهو ربا الفضل. يقول من أحرم للعمرة وطاف بالبيت وحل ولم يسعى بين الصفا والمروة هل عليه شيء؟ نقول نعم عليه أشياء، هذا غلط غلطا كبيرا وفاحشا وهو لا يزال في إحرام، فعليه أن يلبس إحرامه ويعود ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه ثم يتحلل بعد ذلك. وإذا كان جاهلا فأرجو أن لا شيء عليه ولم يعمل شيء من المحظورات، وأما إذا لم يكن جاهلا فعليه فداء المحظورات التي ارتكبها ومنها لبس المخيط، لكن إذا كان حاضرا عليه الآن أن يتجرد من المخيط ويلبس إحرامه، فإن ترك ملابسه عليه حتى يعود إلى البيت فحينئذ عليه فدية لبس المخيط، وإذا كان غطى رأسه فعليه فدية تغطية الرأس. والفدية في مثل هذا هي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وعلى كل حال فالسعي ركن من أركان العمرة لا بد من الإتيان به. يقول امرأة أفطرت في اليوم الذي تقضيه عن يوم من رمضان ماذا عليها؟ لا أدري لماذا أفطرت، هل جاءتها الدورة أو غير ذلك؟ متعمدة سهوة، سهوا نسيانا. إذا أن إنسانا صائم سواء كان في رمضان أو في غير رمضان وشرب ماء ناسيا أو مكرها كما لو كان يتمضمض وغلبه الماء ودخل إلى حلقه من دون قصد فلا شيء عليه إن شاء الله، لكن إذا كان الإنسان يقضي أياما من رمضان فتعمد الأكل أو الشرب فإن فعله هذا محرم وهو آثم بهذا وعليه قضاء يوم بدل هذا اليوم. أنا حبيبي حال تقضي هذا اليوم اكتب شهادة عليه حال عليها إذا كان لا يجد شيئا عليها أن يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، بالإضافة إلى 10 أيام بهدي التمتع 3 هنا و7 إذا رجع، فيصوم 6 أيام هنا 3 و3 عند التمتع و3 عند جمع ترك الإقامة للمقيم، ويصوم 7 و7 إذا رجع إلى أهله 7 عند جمع التمتع و7 عند ترك الإقامة للمقيم. بعد أن يتحلل من عمرته هو الآن في أشهر الحج، لا يوم واحد ما معلش خلاص بطل هذا اليوم سقط ولا شيء حتى ولو كانت عليها الإثم فقط عليها استغفار، هذا اليوم لا يقضى إنما يقضى اليوم الذي أفطرته من رمضان. كان الأخ لحد الشيخ ومشت إن شاء الشقيق. اخوته الشقيق الشقيق. انا اسمه بنيامين. استأنف الطواف الشيخ ولا قسم السعي؟ هو هذا السؤال عن العمرة. استأنف الطواف من أول ويسعى ولا قسم السعي؟ فاصل طويل ولا قليل؟ ثم المدة يوم ولا المدة اللي تركت السعي؟ من الصبر. يقول هل يجري الربا في غير الأصناف الستة المذكورة في الحديث؟ نقول يجري فيما هو في معناها مما تتوفر فيه علتها من الكيل والوزن والطعم، فما توفرت فيه الكيل والوزن مع الطعم أو الثمنية فإنه يجري فيه الربا. فالدولارات مثلا والريالات الورقية يجري فيها الربا لعلة الثمنية لأنها في معنى الذهب والفضة، والحبوب مثل العدس والذرة والأرز أيضا يجري فيها الربا لأن فيها معنى الكيل والادخار الموجود في البر والشعير. بالنسبة للقذف، إذا قذف إنسان أسام آخر أو سمع اسم هذا الرجل فقال بعدما قذف يا جاني وما رأى أن هذا الرجل زنا أو أكيد وسمع واحد ذكر اسم هذا الرجل، فما الحل منه؟ الحل منه أنه عليه أن يثبت كلامه هذا أو يجلد 80 جلدة. يجلد الذي قال هذه الكلمة يجلد 80 جلدة. للمقذوف أن يطالب القاذف بإقامة الحد عليه بأن يجلد 80 جلدة. فهذا يرجع إلى الأول الذي قال أشار الذي سمعه الذي أسمع المقذوف بهذه الكلمة هو الذي يطالب بهذا الشيء. وبعد ذلك هذا يطالب بهذا الآخر. إذا قال هذا أمام جماهير الناس الذي قال أمام جماهير الناس هو الذي يطالب به. هو الذي يقام عليه الحد. هو الذي يقام عليه. إذا قال بس كده بينه وبين هذا المقذوف. إذا أثبت شهود عليه أنه قال. لا ما أجمع يعني. ما يسمع القاضي له حتى يأتي بشهود. إذا قال يقول ما حكم الرمي قبل الزوال؟ أما يوم العيد فالرمي يبدأ من بعد منتصف ليلة العيد إلى غروب الشمس، وأما أيام التشريق فالرمي لا يبدأ إلا بعد زوال الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر. يقول ما حكم الطواف على بئر زمزم؟ ما أدري وش قصد بهذا، ماذا يقصد بالطواف على بئر زمزم؟ الطواف بالبيت إذا كان يقصد أنه يمر من فوق بئر زمزم فهذا لا بأس به، لأن المطاف إذا اتسع وصل أحيانا حتى الأروقة ويتجاوز أحيانا مع الصف، فهذا لا بأس به إذا ازدحم المطاف إن شاء الله لا شيء. أما إذا كان يقصد أنه يطوف بالبئر فأظن هذا غير ممكن، ولعل السائل ما يريد هذا. يقول